باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث. تجديد الوضوء من غير حدث طبعا قلنا مستحب عند الفقهاء. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري حول الإسناد معناه من طريق آخر. وحدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال أبو داود وأنبعنا لحديث ابن يحيى. شايف كلمة وأنا معناه شنو؟ أنبعنا لحديث لحديث ابن يحيى أضبط وأنا لحديث ديك ما جت في باب أنبعنا وأنا لحديث يحيى أضبط. ما الحديث الأولاني من إسناد بيرويه من يحيى بن فارس والثاني الذي يروي من حديث شنو؟ مسدد. هذا يقول الحديث الأولاني أنا أحفظ له أكثر من الحديث ده وضابطه أكثر من ذاك. أيوة بيروي منه عن قطيف وقال محمد عن عطيف. شايف واحد جابه بالغين واحد جابه شنو بالعين المهملة الهزلي. قال كنت عند ابن عمر فلما نودي بالظهر توضع فصلى ولما نودي بالعصر توضع فقلت له فغال. قلت له أي صلاة إلا تتوضى لي ده ما أنا قلت له ذلك. فقال له عبد الله بن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضى على طهر. إنت متوضي إنت تاني قمت توضيت من فوق لوضوعك كتب له 10 حسنات. قال أبو داود وهذا حديث مسدد وهو أتم من حديث سني أخوانا يحيى. يعني إذن الحديث يروي من طريقين وجاب حديث يحيى بن فارس وجاب حديث مسدد وبعد ذا كمان أكمل بحديث مسدد وقال أتم من حديث يحيى. الشاهد من هذا الحديث أن الحديث من حيث هو طبعا حكم عليه بأنه ضعيف لكن الباب بابه يوم البي في فضائل الأعمال على أنه الإنسان ولو متوضي يجوز له أنه ثاني يتوضى عشان يلقى شنو يعني مضاعفة الأجر. باب ما ينجس الماء. كان في موية وعندها مقدار معين اللي بينجسها شنو والماء بينجسها شنو. حدثنا محمد بن العلاء وعثمان بن أبي شيبة والحسن بن علي وغيرهم قالوا حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب. عن الماء البركة اللي بتكون في الخلاء وما ينوبه معناته شنو ما يرد عليه. النوبة بمعنى شنو الورود. كلمة النوبة يعني يجيه المرة دي وتاني يجيه يعني الحيوانات اللي بتجي تشرب من الماء. ينوب معناته بيرد مرة بعد أخرى. هل الموية دي اللي بتكون في البركة الصغيرة والحيوانات تجي تشرب منها هل بنجس الموية دي ولا كيف؟ شايف عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع. البقر بتشرب والإبل بتشرب وبعد بتجي الحيوانات المفترسة اللي هي الأسد والفهد والنمر دي هي السباع. إذا كان شربت من الماء هل الموية دي خلاص نجسة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. الحديث ده طبعا صحيح سبل السلام جايب على أنه السادة الحادوية اعتذروا عن العمل به قالوا الحديث مضطرب وما عملوا به لأنه قالوا الحديث نلاهذا الحتة دي أخونا لأن الحديث دي أخونا جاينا وجانا كثير في كتب الأصول في باب تعارض الأدلة. طيب يقول إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي رواية أخرى إذا كان الماء قلتين لم ينجس. الشراح بيقولوا الروايتين معناهم واحد والناس الثانيين قالوا أن الرواية ديك معناها شيء والثانية رواية معناها شيء آخر. فقلنا أي رواية معناها بيختلف من الثاني معناها فيه اضطراب بين الروايتين. إذا كان الماء قلتين القلتين معناه شنو؟ 2 قلة. قلة دي بتاعت الموية دي وقال في قلة صغيرة وفي قلة كبيرة وقالوا القلة الكبيرة دي بتجي شنو مويتها يعني نهو من 500 رطل قريب نص البرميل ده اللي هي القلة شنو الكبيرة. الحديث يقول إذا كان الموي بلغت مقدار غلتين لم يحمل الخبث. لم يحمل الخبث معناه شنو؟ معناته النجاسة تاني ما بتنجس ومعناه بقى كثير. لاحظ الحس دي. طيب الرواية الثانية إذا كان الماء غلتين لم ينجس، لم ينجس ولم يحمل الخبث معناهم واحد. الرواية التفسير الثاني بيقول إذا كان الماء غلتين لم يحمل الخبث معناه باعتباره بسيط. لاحظ زي هو الجايب الاضطراب لا من خلوا ناس قالوا الحديث ما صحيح. يعني معناه إذا كان الماء قدر غلتين الماء شنو؟ ما بسيطة. ها معناتها ما بتتحمل النجاسة، معناها متى ما حلت فوق النجاسة خلاص جعلتها شنو ما طاهرة. هذا التفسير غير صحيح. التفسير الصحيح لم ينجس، يا معناها لم يحمل الخبث. واضح الكلام ده؟ لم ينجس معناها شنو؟ برضو لم يحمل الخبث. الناس اللي قالوا لم يحمل الخبث دي معناها شنو يا اخوانا؟ الحمل معناتها ما بيتحمل. واستدلوا بمثل قوله سبحانه وتعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. شايف؟ كمثل الحمار يحمل أسوارا، يحملوها معناها شنو؟ إذا شالوا على أنه لم يحمل الخبث معناه ما تحمل، معناه ما شال. وده يقول شنو؟ لا ما بيتنجس. هذا هو التفسير الصحيح والحديث صحيح. الاضطراب اللي ادعوه السادة الحدوية حتى اعتذروا عن العمل بالحديث شنو؟ مردود. قال أبو داود بالنسبة لهذا الحديث، كمان حديث زي ما الإمام أبو داود هنا رواه، الحديث ذا رواه النسائي برضه، والترمذي رواه، وابن ماجه رواه، والإمام أحمد شنو كله رواه كده. طيب أبو داود بعد ده قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، معناه بقى كثير الخبث بمعنى النجاسة البسيطة ما بتنجسه لأنه خلاص جاوز القنطرة بتاعت شنو يقول التنجس. قال أبو داود هذا لفظ ابن العلاء، وقال عثمان والحسين بن علي عن محمد بن عباد بن جعفر قال أبو داود وهو صواب. شايف معناتها جاب لنا تعديل في الرجال في الرواية، واحدين بيجيبوا يقولنا شنو يعني عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عمر، وأبو داود بيقول شنو عثمان والحسن بن علي عن محمد بن عباد بن جعفر. قال الطريق ده هو الصواب الصحيح، والطريق الثاني ده شنو ما صواب وليس بالصحيح. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد حاء، وحدثنا أبو كامل حدثنا يزيد يعني ابن زري عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر قال أبو كامل بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون في الفلاة فذكر معناه. شايف ده تفسير وتوضيح للحديث السابق يا اخوانا، الماء تكون في الفلاة وتريدها شنو يا اخوانا؟ الحيوانات، ويريدها السباع. بتغيرها الحديث يورينا مقدار معين من الماء على انها شنو يا اخوانا، يعني الكمية دي ما بتتنجس اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا عاصم بن المنذر أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر. كل الحديث الثاني ده والحديثين السابقين والحديث الثالث ده كله جنو من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال حدثني أبي عبد الله بن عمر من عمر الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس. شوف إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث معناه شنو؟ معناه لا ينجس. إذا الحديثين يفسر واحد منهم شنو الثاني. قال أبو داود حماد بن زيد وقفه عن عاصم، الحديث جاء موقوف. عماد بن زيد احد رواة الحديث، جايب الحديث شنو يا اخوانا؟ موقوف. واخر رواه شنو يا اخوانا؟ مرفوع. برجينا للقاعده بتاعت المصطلح، تعارض الوقف مع شنو يا اخوانا؟ مع الرفي. نقدم يا توبنا الحكم بالرفي، بس واحد حديث جابه مرفوع والثاني جايبه موقوف، معناه نحكم على الحديث بانه شنو مرفوع. ليه؟ لانه زول الوقف ده ما احيانا الانسان بينشد ويذكر الراوي اللي روى منه، واحيانا ما ينشد ويقوم يختصر. اذا ما في تعارض هنا معناه من حيث الظاهر بين شنو يا اخوانا؟ بين الرفع والوقف، الا اذا كان الحديثين كل واحد منهم خالف الثاني حتى ما نرجع للمساله بتاعت الترجيح. اما من حيثيه انه الحديث كل واحد منهم رواه خلاص يبقى هنا من حيثيه شنو ثابت ويصلح لشنو يكون حديث صحيح. باب ما جاء في بئر بضاعه، دي مدينة النبي عليه الصلاة والسلام في بئر اسمها بئر بضاعة. المفروض يا أخوانا الآثار قلنا النبوية دي كلها تخلى وتترك عشان الناس يجي يلحقوها ويشوفوها. أبو داود لا منقرة وروى الأحاديث عن بئر بضاعة بعد ما مشى المدينة قال لي على المدينة وروني بيربطها بعد ما روى الحديث. جزول الغيمة ناظر اللي بينظر في الحتة ذات اللي راقب العبيار قال له دي بيربطها، قال لي مويتها قدر شنو؟ قال لي كان ارتفعت بتجي لحد الصرة وكان انخفضت قال ما بتذكر العورة أقل من كده. طيب قال عشان ما نتأكد من عروضها قام جاب شنو؟ قام جاب الثوب بتاعه مد كده من فوق للبير عشان يشوف العروض بتاعه قد شنو. مد الثوب بتاعه قال الثوب بتاعه شنو 6 دراية هو قدر هذا من حيث العروض. الدار يدين الحديث كلام عن دير بضاعة الحاصل فوق شنو. حدثنا محمد بن العلاء والحسن بن علي ومحمد بن سليمان الأنباري قالوا حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من بئر بضاعة. مويتها دي ممكن نتوضأ بها بئر بضاعة دي مالها؟ وهي بئر يطرح فيها الحي الحيض ولحم الكلاب والنتر. كلام عجيب. الحيض القماش اللي بينجفوا به النساء الدم بتاع الحي بيرموه هناك، والجيف الفطيسة بتاعت الكلب قال بيرموه هناك، ها وأي حاجة عفنة قال بيرموها هناك نتوضع منها. فكان جواب النبي عليه الصلاة والسلام الموية طاهرة إلا إذا كان يتغير لونها أو تامة أو رائحتها. الشراح كلهم بيقولوا شنو؟ بيقولوا أن الواحد بيتبادر إلى زينه على أن الصحابة بيشيلوا الجيف بيرموها في البير. قال الشغل ما بيسموه ما بيسووه غير المسلمين، خليك من المسلمين ومش مسلمين. قال المسلمين بالطبقة الأولى اللي هم الصحابة ما بيفعلوا ذلك. طيب الحاصل شنو؟ بير بضاعة دي عاملينها هنا في الحتات الواتية دي، خطينا بقى الحتة بتاعتها شنو واتية، والخور المجرى بتاعت المياه في الخريف شنو جاي عليها، ها والناس والعذرة كمان ها موجودة في الخيرات، والمطر لا يجي شنو يا أخوانا بالله. يعني إذا يلقى فيها مش الناس اللي بيلقوا فيها المطر والسيل، مش فعل الصحابة. شايف؟ أهانة توضى منها عشان النبي عليه الصلاة والسلام يورينا على أن الموية دي مش مجرد وقع فوقها شيء تبقى ما بتصلى، وهي بئر يطرأ فيها شنو قال الضبط بتاكم هناك شنو الحيض هناك بالفتح بس يا عودي الحيض. الحيض جمع حيض مش جمع حيض، جمع حيض. والحيض بيقصد بيه شنو الدلدان اللي نشفوا بيه شنو الوصف بتاع الحيض، ولحم الكلاب والنتم أنا أي حاجة فطيسة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. قال أبو داود وقال بعضهم عبد الرحمن بن رافع، نلاحظ هنا خاصة شنو عبد الله بن رافع، يعني معناته الرواة اللي روينا منهم وعدين بيروه شنو عن عبد الرحمن بن رافع وعدين بيروه شنو يا أخوانا يعني محمد بن رافع. الراوي إذا كان عرفنا عينه وجهلنا اسمه المقرر في المصطلح لا يضر. خطيرة بقالنا عرفنا عنه مولانا شيخ سليمان عنده 4 من الأولاد، ما عارف الروى منه عبيد الله ولا روى منه عبد الله. ما دام عرفنا أنه ابن شيخ سليمان ثقات يبقى شنو؟ ما دام عرفنا عينه، عرفنا الشخص وجهلنا عينه تحديده لا تحديد اسمه لا يضر. دي هالقاعدة يا أخوانا. خطيرة بقالنا لأنه أبو داود قال شنو يا أخوانا، وقال بعضهم بعض الروايات عبد الرحمن بن رافع، لما ترجع هناك فوق بيدي شنو عبيد الله بن عبد الله بن رافع، ورافع هو ابن خديجة رضي الله عنه والصحابي الجليل. طيب اذا الحديث معناته ده الحكم اللي نحن ماخذين به والمقرر عندنا في الفقه ان الموت حكمه شنو قلنا طاهر الا اذا كان تغيرت. ايوه فالمتغير بالنجس نجس حكمه. قال حدثنا احمد بن ابي شعيب وعبد العزيز بن يحيى ها الحرانيان دي المنصوبين الى حران دي بلده بتاعت ابن تيميه ذات البرد المجاوره اللي شنو في ارض الشام المجاوره لليهود. قال حدثنا محمد بن سلمه عن محمد بن اسحاق عن صليت بن ايوب عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع. شوف حتى هنا لا من الحديث فلان يقول حتى ما قال عبيد الله بن عبد الله، وده هناك كمان قال عبد الرحمن بن رافع. في اسم الحديث الثاني ياتي من طريق اخر عشان يحدد لنا أن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع عرفنا ها، ثم جنو الأنصاري ثم العبدري من الأنصار ومن بني عبد الدار ده العبدري. عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول وهو يقال له إنه يستقى لك من بئر بضاعة. الجماعة ده اللي بترسلهم تقول لهم يجيبوا لك مويه وهم بيجيبوا لك مويه يا رسول الله من البئر دي بتاعت بضاعة، وبئر بضاعة دي معناتها مويه ما نزيفة، وهي بئر يلقى فيها لحوم الكلاب والمحائض والعذر وعذر الناس. شايف على الحيط القماش قلنا، واللحوم بتاعت الكلاب والمحائض بتاعت النساء وعذر الناس. العذر جمع عذرة، العذر الوسخ ده هو القائد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. إذن يا أخواننا ده شنو الحديث اللي يورينا التوقف في الحكم، مش بمجرد ما قالوا وقع فيها فتيسة دي خلاص نجست، لا كريت وقف دي شوية كده اتريس. النبي عليه الصلاة والسلام بعد ده شنو الموية طهرة، يعني ما في مانع بعد الموية تبقى شنو نجسة، لكن هي شنو يا أخواننا باقي على طهارتها حتى نتأكد أنه شنو وقع فوقها شنو يا أخواننا غير الماء بس كده. والحديث يا أخوانا صحيح. أيوة هنا بيقول قال أبو داود سميت قتيبة بن سعيد قال سألت غيم بئر بضاعة. الغيم يا أخوانا المدير البراقي مشي الحرس بتاع الجنينة، ولا ما يعرفني يا أخوانا ده الغيم، الغيم المدير اللي بيدير شيء. غيم بئر بضاعة عن عمقها عمقها قدر شنو؟ أيوة قال أكثر ما يكون فيها الماء قال إلى العانة، بس العانة هو من بط الشعر يا أخوانا بتاع العانة. قلت ها فإذا نقص يبقى كيف؟ قال دون العورة، معناتها بيجي شنو يا أخوانا لحد الفخذين ده إذا كان نقص. قال أبو داود وقدرت أنا بربضاء بردائي مددته عليها ثم زرعته فإذا عرضها 6 أذرعين. جاي وسألت الذي فتح لي باب البستان، لأنه في رفضاء ما بقى شنو يا أخوانا داخل الجنينة بتاع الزول، فأدخلني إليه ها قال هل طير بناؤها هل طير بناؤها أما كانت عليه؟ قال لا، ورأيت فيها ماء متطير اللون. شو أبو داود مش رواية ساي ما شافها بيعي هذا اللي ذاته أبو داود بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام قلنا شنو يا أخوانا 200 سنة وكسر مولود سنة كم؟ قلنا 202 من الهجرة بعد 200 سنة ولدوه واثنين. الإمام مالك بعد الهجرة بـ85 سنة ولدوه، وقيل 93 سنة ولدوه. أبو حنيفة بعد الهجرة بـ95 سنة شنو أخونا ولدوه. الشافعي بعد الهجرة بـ150 سنة. الإمام أحمد بن حنبل بعد شنو 170 سنة. الإمام البخاري بعد 146 سنة 96 سنة. الإمام أبو داود بعد الهجرة بشنو أخوانا 200 وسنتين، يعني بعد 200 سنة وكثير ما لقى البئر قاعدة زي ما هي وشافها وقال لزول في الجنينة كده أفتح عليه الجنينة فتح وخش وصالوا عن البئر وقال طيب حفروها من جديد قال زي ما هي كان. نعم أيوة ما هي حسا هما شنو حسا هنا ماء متغير اللون ما بسدد أنه طهارة المويه أو عدم طهارته. الحكم ما أخذناه قبيل في حكم النبي عليه الصلاة والسلام أنه المويه بتاع الدير أو بتاع الحفير إذا تغيرت فهي نجسة، ما تغيرت ليست بنجسة. طيب أبو داود بعد ما روى الحديث ما يكون ما يعرف عن بئر بضاعة، عشان كده لما جاء مكة وحج وجاء المدينة جاء شاف بئر بضاعة بعينه. إذا يوم شافها شنو يا أخوانا بقت جوا بستان بتاع الناس ما قاعدين الناس ذاته يشربوا من مويتها. إذا البير كم ما بينزل والموت بتاعته شنو ما بتتغير، عشان كده شاف اليوم ده شنو متغير صيوه اليوم ده ما جوا الجنين، عشان كده قال إنت الجنين اللي بتاعت منه قال بتاعت محمد سليمان، محمد سليمان قال افتح علينا جفت وصالوا هاو كيف البير لا من قال لك تنقص وتزيد بيدا بس شايف وما متغير اللون هكذا. يعني شنو كان حريصا على أنه يعرف هذه المعلومة عشان يعكسها للناس. باب الماء لا يجنو المويه يا اخوانا شنو جنوب اختصلت في مويه المويه ما لا يا اخوانا ما تبقى جنوب. حدثنا مسدس قال حدثنا ابو الاحوص قال حدثنا سماك عن اكرمه عن ابن عباس ده اكبر تلامذته قال اغتسل بعد ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. الروايات حددت بعد الازواج بان هي من السيده ميمونه ام المؤمنين. ها اغتسلت في شنو يا اخوانا في جفنه قدح كبير ده الطشت بتاعه من زي الحوض الكبير اللي ممكن الزول الكبير شنو يغتسل فيه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل فقالت له يا رسول الله إني كنت جنوبا، دلالة الاقتداء، يعني فاغتسلت من الموئد ما تتوضى منها لأنه كنت عندي جنوبة وبعد ذلك اغتسلت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب. ده أشيل قرروا الفقهاء يا أخوان المالكية، ما هو كده، ده الموية اللي اغتسلوا بها ممكن تصلح ولا ما تصلح، بس شرطه يكون شنو الوسخ ما فيها النجازة، ويكون شنو يا أخوان جسمك ما ما وسخان، والموية ما تغيرت من عوده. الحديث ده حجة للمالكية. آخرون قالوا لا لا، الحديث لا يكون حجة لهم، بل في الحديث ده ما يدل على أنه شنو. قال أول حاجة الجفنة قالوا صغيرة، وكيف يصح أنه يغتسل فيها؟ وين يقول لهم صقر الجفنة عندهم جلوم أنا ما تصلح لكم رزق اللي يبغوا. والآن أن الجفنة طبعا المقدر أنها قدح كبير، يصيح أنك تبغوا فوقه كرعينك شنو برا وتغتسل به. كلامهم ده شنو؟ ذات احتمال، لكن شنو كنت جنوب فاغتسلت فيه، يبدو إذا شنو عبارة صريحة. كلامهم ده يسمى إشارة، ودي اسمها شنو؟ عبارة. ها، تعارضت الإشارة مع العبارة، تقدم العبارة على الإشارة يا أخوان، دي من دلائل الأصول يا أخوان. يعني أنت كان استدلت بدليل وآخر استدل بدليل، أصل أدلة الأوجه القواعد الأصولية اللغوية اللي بيأخذ منها الدليل في اللفظ الوارد في القرآن والوارد في السنة، إما أن يكون بعبارة اللفظ أو بإشارة اللفظ أو بدلالة اللفظ أو باقتراء اللفظ. متى ما تعارض أي نوع من أنواع الدلالة مع العبارة تقدم العبارة. كان تعارضت الإشارة مع العبارة تقدم العبارة على الإشارة. كان تعارض الاقتداء مع الإشارة تقدم الإشارة عليها. إذن هم كونوا في احتمال، كون القدح صغير ما دمع احتمال، والاحتمال لو صح هو شنو إشارة. لكن جفنا وهي قالت شنو اغتسل بعد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ده الراوي اللي صيد ميمونة ابن عباس يعرف الكلام ده كيف ما خالته ومرت ود عمه النبي عليه الصلاة والسلام ما كده ده ها. والنبي عليه السلام جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضا فنهى شاذ منها او يغتسل، فقالت له يا رسول الله اني كنت جنبا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء لا يجنب. بس باب البول في الماء الراكد. حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زائدة عن في حديث هشام عن محمد عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. الفقهاء معناه عن ذلك قلنا ايوه، لان شنو يا اخوان المويه ما تتنجس في المستقبل، وبعدين ما صحيا ممكن يضر بالناس، والمويه ما جاريه. ايوه كده الحديث والحكم فوق شنو يا اخوان صحيح. وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن محمد بن عجلان قال سمعت ابي يحدث عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. شايف الماء الدائم ما تبول فوق وما تغتسل فوق من الجنابة، لا مشنو الغالب فوق شنو يا اخوان التغير. اذا لم يحصل التغير شنو يا اخوان عندنا ما جاز الغسل فيه، لكن شنو يا اخوان المطلوب من النهي شنو يا اخوان مش للتحريم. الماء الدائم انت لما تغتسل فوق ده يغتسل فوق بعد فترة بسيطة شنو الماء تبقى متغيرة. ما قلتها ده من يشيل يغتسل برا وثاني يشيل يغتسل برا لحد ما تفضل منها قدر جرى كان واحد المويه ما متغيرة. شايف انهم صلبين يا اخوانا يوريكم الاشياء دي. الناس عندهم علوم هسه يسموها تصحيح البيئة وايه موجود في الشريعة من بدري. ايوه طبيب الاطباء النبي عليه الصلاة والسلام اخصائي لاكبر مرض موجود عند العالم قال هو الكفر والاشراك، والنبي صلى الله عليه وسلم قد عالجه كده. بعد ذلك شنو النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني معناتها ما تغتسل فوق من الجنابة والغسل فيه من الجنابة ربما كان جسمك شنو يقولنا فيه نجاسة أو تزيل النجاسة هناك، والوسخ يكون دائم والموت يتغير وفي المستقبل يبقى شنو يقولنا غير صالح للتعامل به. باب الوضوء بصور الكلب. هل ممكن نتوضأ بصور الصور؟ ما قلنا باقي الموية في الإناء صبابة صور الماء جاشت لكفه الصور الباقي. طيب حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة في حديث هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أهدكم إذا ولق فيه الكلب أن يقتصل سائف أن يقتصل سبع مرات أولاهن بالتراب. أن يغسل إناء بالنبو أن يغسل مشكلة أيوة خلاص عامل يغسل يغسل به الصحيح النسخة التعتيرين اللي ما صحيح أن يغسل يا هو ده صح يغسل سبع مرات صحيح أن الإناء يقولون يغسلوا شنو سبع مرات أولاهن شنو في التراب. أستاذ المالكي قال شنو شيخ عثمان استعمال التراب واجب ولا شنو قالوا؟ شيخ أبو بكر قالوا استعمال التراب قالوا شنو؟ لا يندب. أيوة لا لا لا يندب استعمال التراب. كده ساي معناه ممكن. أيوة بس يعني لا تسبيه ولا هنا يعني ما أنا يغسل بر يدفق الماء بس وقت وبعد ذلك يستعمل. أي الصور عندكم طاهر. أيوة دي المسألة دايرة أنا لا بس داير نتأكد منها. طبعا الحديث هجة هنا على السادة المالكية من حيث الصحة. طبعا الحديث صحة. أها كون الحديث صحة ما في حديث صحة إلا وفي واحد من أهل العلم قد أخذ به. ما في حديث صحة إلا في واحد من أهل العلم ولا ناخذ به. أيوة وكون واحد خلاه وفي حديث صحة طبعا الناس خلوها وناس عملوا بها لكن ما في حديث صحة إلا وقد أخذ به. أول حاجة التراب يعني من حيث التجربة الناس يعرفوا على أنه الكلب بيكون عنده شنو عنده أشياء اللي هي بتكون عبارة عن جراثيم زي بيسموها ما تصل بشنو بمجرد الماء إلا بالتراب. وده طبعا حتى خلى بعض الخواجات أسلم. أيوة أنه الإناء موجود مفتوح والكلب يشرب منه والمسلم قام طرح الموية دي كشها غادي وبعد ذلك كمان قام غسله بالتراب غسلوا بالموية غسلوا 7 مرات كل ما غسلوا قال يا عين قال الجراثيم ما قاعدة ثاني غسلوا يا عين لما أخذ التراب لا أداه تراب قال الجراثيم اللي قاعد شنو ما فيش قال له طيب التعليمات دي اللي قلتها قال التوجيهات اللي جيناها من نبينا عليه الصلاة والسلام وبقى السبب قال ما ممكن يكون الكلام ده جاي من عبث إلا يكون رسول الله بعثه وبقى سبب الإسلام هو أصلا. طيب حسنا إحنا لو قلنا انه لا يستحب بذلك طبعا الأساد المالكي معناه خلوا الحديث خلوا الحديث دي شنو ما سحبوا العمل ما خلوا الحديث شنو يا اخوانا نتيجة لكونه ما سحبوا العمل في اشياء خلوها الأساد المالكي ما سحبها العمل وكان عندهم حجة فوق قوية زي اخذ الزكاة من الخضروات دي من اقوى الادلة اللي اخذوا بها المالكية وما سحبها العمل يعني واحد لما يقول الخضروات يتلعوها استدل الأساد المالكي ان الخضروات موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وناس المدينة كانوا يزرعوها وبعد انتقالوا إلى جوار ربي تبارك وتعالى الصحابة كان عندهم الخضروات وموجودة والخلفاء جو مضوا ولحد ما ناس الإمام مالك جو سكن في المدينة ولده فوق لحد ما اندفن في المدينة لن النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه ولا الخلفاء من بعده ما في واحد كان بيأخذ شنو يأخذ الزكاة من الخضروات إلا الزكاة ما عندها ما عندها ده ما دليل قتال أنها ما عندها ده من هذه الحيثية شنو العمل اللي ارتكب عليه شنو سنة ما صحبها العمل هنا بقى طيب في اشياء صاد المالكيه طبعا قالوا السنه ما صحبها العمل المتاخرين من المالكيه يرجوا شنو قول الغير على شنو يا اخواننا قول الصاد المالكيه شايف هنا الحديث بيجعل انه معنى الصور بتاع الكلب نجس وزي لك كمان شنو يا اخواننا جعلوه ما نجس طيب القول بانه الكلب ما نجس شنو يا اخواننا انتوا عارفين بيرجع فين بيرجع لاصل المذهب المشهور في مذهب الامام مالك ما قال انه الكلب حلال سليمان نسى ولا شنو مشهور القول المشهور مولانا اللي شعر في بس مالك على انه الكلب ما حلال ها يا اخوانا ما راجعتوه ولا شنو ما كده لكن شنو ابن عبد البر المالكي قام نقل عن الامام مالك تحريم الكلاب اذا معناه اقل ما ينسب الى المالكي عندهم قولين في الكلب قول بالطهاره وقول بالاباحه وقول شنو بالحرمه طيب حس كونه انه ولا تسريب ده شنو بناء على انه طاهر الله يحفظ الحته دي بناء على أنه أقصد مباح إذا كان مباح ما في فرق بين ريب وبين ريب شنو غنماية أو بناية أو جمل أو بقر وبناء على أنه شنو يا أخوانا نجس هيرجع حكم النجس اللي أنتوا حكمت له نجس في المذهب كل شنو النجس اللي حرم الكتاب عندكم نجس كده يبقى كذلك إذا ما ناسا نحن عشان بنفهم شنو القولين في المذهب الإمام مالك رضي الله عنه فيه حسيتم عشان على أنه الكلاب حرام ولا على أنها حلال لأنها حرام مش كده بتما هو القول الراجح معنى القول ذاك ما موجود لا من بشنو نوصل للأساد المالكية وأيرون به الزمخيري ما قال إذا سألوا أن مذهبي لم أبو به وأكتمه كتمانه لي أسلمه فإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيه الطلع وهو الشراب المحرم وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيه لهم أكل الكلاب وهم هم وإن شافيا قلت قالوا بأنني أبيه نكاح البنت والبنت تحرم وإن حنفيا حنبليا قلت قالوا بأنني ثقيل حلولي بخيل مجسم وإن قلت من أهل الحديث وأهلي يقولون سيس ليس يدري ويفهم شايف معناتها دي هي المسألة هنا شنو يا أخوانا عرفنا؟ الناس المعقدين بهذا الحديث على أنه الصقر باقي الموية اللي شرب منها الكلب على أنها شنو يا أخوانا نجسة، وأنه إذا كان أدخل يعني لسانه في شيء معناه باعتباره شنو يا أخوانا نجسه، والموية يدفقوها ويغسلوه 7 مرات. رواية بتقول شنو أولاهن بالتراب، ها ورواية أخرى بتقول شنو أخراهن بالتراب، يعني معناتها متى ما غسلت بموية يكون خفت وخفت من النجاسة بتاعته، متى ما جعلت التراب يكون التراب شنو يا أخوانا شاله. الحديث النبوي حديث لك وحديث شنو يا أخوانا عليه. قال أبو داود وكذلك قال أيوب وحبيب بن الشهيد قال عن محمد. الحديث معناتها ورد من أكثر من طريق، ومن حيث الرواية البخاري أخرجه في الصحيح ومسلم رواه والنسائي رواه والترمذي رواه والإمام أحمد بن حنبل كل شنو روى هذا الحديث. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر بن سليمان حاء وحدثنا محمد بن عبيد يعني قال حدثنا حماد بن زيد جميعا عن أيوب. شايف عرفنا يا أخوانا الطريقين، ما جاء من طريقين، من طريق ده ومن طريق ده، الاثنين كلهم شنو يا أخوانا بيروا يعني. إذا حصل الإسناد الأولاني لما نقول شنو قال أبو داود في سننه حدثنا مسدد الأول الإسناد يا أخوانا رجعوا، قال حدثنا المعتمر بن سليمان هاي يقول شنو يا أخوانا عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة. شايف ثاني يقول ومن طريق آخر رواه أبو داود. شايف قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد ها برضو بقى شنو عن أيوب عن محمد. ما كده ما بيجمعون الاثنين طريق واحد، أن أبي هريرة رضي الله عنه بمعناه ولم يرفعه وزاد وإذا ولق الحر قسل مرة. هذا كمان موضع آخر، ده حديث بعد ما جاب الحديث قال شنو ما رفعوا، معناه الحديث اسمه شنو أخوانا حكمه موقوف. قال إذا كان الحر ولقت وشربت من الماء معناها شنو يا أخوانا أنه يغسل الماعون مرة واحدة. هذا الحديث الشراح قاله أبو داود جابه عشان يبين أنه ضعيف والعمل ليس عليه، والعمل في حديث أن الكلب إذا كان ولق شنو أن الموية نجس، لكن في الحر ليس بالصحيح. نلاحظ يا أخوانا حديث ضعيف جابه لشنو عشان يبين ضعفه يا أخوانا. عرفنا الأسلوب دول ما عرفنا ولا ما واقعي له حديث ضعيف ذاته ترويه وتجيبه وتوري أنه شنو خالف الحديث الصحيح عشان الناس شنو يا أخوانا يعرفوا أن هذا الحديث يا أخوانا شنو ليس بصحيح، معناته أن الحديث شنو يا أخوانا ضعيف. الألباني قال صحيح موضوع، أي ما هو الألباني يهوي نحس في النص بتاع النبي ما رمز له فيها، وأبو داود جايب شنو محتج على أنه شنو ضعيف. يعني إذا أبو داود والألباني ما اتفقوا في شنو في كون الحديث صحيح أو ما صحيح. أبو داود عنده الحديث غير صحيح والألباني يقول شنو صحيح. طيب القول بأن الحديث ما صحيح هو كذلك لأنه بس مجرد التصحيح والتضعيف، بس مجرد أنك أنت رجعت للرجال ما ده تصحيح الألباني هو غير كافي، لأنه شنو ما صحة الحديث، ما صحة الرجال. طيب الحديث شنو ورث الأحاديث قالوا قيل أن الراوي ذات وهم في كلمة شنو إذا ولغ كلمة الحر معناه إذا ولق القلب بس فقط، قالوا ما في كلمة الحر.